المعاق هل له أن يصلي فوق السرير أم يصلي على الأرض؟ هذا من أسئلة البرنامج. الذي لا يستطيع أن يصلي على الأرض لا حرج أن يصلي على السرير، فإذا كان هذا هو الذي يستطيعه والإطمئنان والخشوع يفعل ذلك. أما إذا الإعاقة خفيفة يصلي، يمكنه أن يصلي على الأرض، فإنه يصلي على الأرض لأنه سيسجد عليها، سيشد عليها، فيتقي الله ما استطاع.